وكل باحث ينبغي أن يكون على معرفة بحاله ومعرفة بما يناسب وما لا يناسب، ولا يأخذ الحماس بتسجيل الموضوع أن يسجل موضوع لا قدرة له عليه، كما سبق الكلام على ذلك. ما هي الطريقة المناسبة في المواضيع التي تتناول الآثار التطبيقية للسلف؟ يعني السؤال غير واضح، لكن إن كان يقصد بالآثار التطبيقية الآثار الواردة عن السلف في تطبيقاتهم، فهذه إما أن تكون جمع ودراسة، أن تجمع وتكون جمع، يعني مثلا الآثار الواردة عن السلف مثلا في التعامل مع أهل البدع، وتجمع بحسب يعني متعلقاتها، مثلا الآثار الواردة عن السلف في السلام على أهل البدع، الآثار الواردة عن السلف في هجر أهل البدع، وهكذا، وتدرس كناحية أو تجمع كناحية عملية، وتدرس كناحية تطبيق ناحية نظرية. إذا كانت الشخصية ثقافية فكيف يمكن البحث في أفكارها العقدية؟ وقد يكون عند الطالب عدم إلمام بالمصطلحات الثقافية. هذا مثل ما ذكرت لكم أن البحث أحيانا يكون يتناول أكثر من تخصص، فإذا كان البحث يتناول أكثر من تخصص ينبغي لمن يريد البحث فيه أن يكون على قدر من الاستيعاب في التخصص الذي يشاطر تخصص البحث. مثلا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة العربية، لا بد أن يكون عند الباحث شيء من الإلمام باللغة العربية ونحو ذلك. مثلا أثر التوجيه الإعرابي في أو أثر التوجيه الإعرابي على المسائل العقدية أو العكس، هذه تحتاج إلى أن يكون الباحث على قدر من الإلمام بالنحو، ومثل المسائل البلاغية وما شابهها، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، والثقافة جزء منها. وممكن أحيانا إذا كانت الشخصية ثقافية لكن الدراسة دراسة عقدية، لا يمنع أن تنصب الدراسة على الجانب العقدي لدى الشخصية، وإذا تطلب الموضوع أحيانا أن يكون هناك مشرف مساعد، فالأقسام العلمية غالبا ما تجعل هناك مشرفين مساعدين. ما رأيكم بالمواضيع التي تبحث في أثر العقيدة على بعض العلوم؟ أتصور العكس، تبحث أثر بعض العلوم على العقيدة، أو نعم يعني أثر الاختلاف العقدي في تقرير بعض المسائل مثل مسائل أصول الفقه أو مسائل مصطلح الحديث. نعم هذه جيدة، لكن مثل ما ذكرت يعني ينبغي أن يكون الباحث أو ينبغي أن يكون الباحث على قدر من الإلمام بالتخصص الآخر. هذه تقول الباحث الرجل قد يسافر شرقا وغربا لإثراء بحثه ولتحصيل معلومة صحيحة متعلقة بالفرق، فهل تستطيع المرأة البحث في تلك المواضيع بنجاح دون سفر؟ هذا يختلف من حالة لحالة، فبعض مثلا الأخوات قد يكون من يعني محارمها من يستطيع أن يلبي هذا، يعني قد يكون يعني زوجها أو أخيها أو أبوها أو نحوه يعني طالب علم ويفهم المقصود حتى لو لم تسافر فهو يكفي، هذه ما المانع أنها يعني تطرق مثل هذه الموضوعات، لكن هناك بعض الأخوات قد يصعب عليه أن هذا. هذه تطلب أيضا التواصل، وأؤكد على ما سبق. أي تسأل عن أفضل الكتب التي كتبت عن اليهودية، هناك كتب كثيرة كتبت عن اليهودية، هناك كتاب العنصرية اليهودية الدكتور الحسني أو الحسيني في 4 مجلدات أو 5 مجلدات، هذا كتاب جيد حقيقة. كيف تكون الدراسة الفكرية معاصرة في باب العقيدة؟ أحيانا تكون هناك بعض النوازل التي قد تتطلب أحيانا دراسة جديدة. أود معرفة بعض الكتب التي تتناول الأخطاء العقدية في كتب التفسير. هناك رسالة علمية لأخينا الشيخ ياسر المطرفي بعنوان الاتجاهات العقدية في كتب، أو الاتجاه العقدي، أثر الاتجاه العقدي في التفسير، تناول هذا الجانب. أو عند أحد المفسرين، أغلب المفسرين المشهورين أخذوا كأعلام درست درسوا ك أقول أغلب الأعلام أعلام المفسرين درسوا في رسائل خاصة. هل هناك عدد معين في خطط البحث المقدمة يجب عدم تخطيها؟ ما اتضح لي حقيقة السؤال. هل هناك عدد معين في الخطط، في خطط البحث المقدم يجب عدم، يعني إن كانت تقصد الأخت أن هناك عدد معين للموضوعات التي تقدمها، أنا أقول ليس هناك عدد معين، لكن ينبغي للطالب أو الطالبة أن حقيقة لا يتقدم بموضوع إلا وهو يعني يرى أنه يمثل شخصيته، لأنه يعطي انطباع. هل من السهولة تغيير المرشد الأكاديمي إذا صرح بعدم علمه في مجال البحث الذي اختاره؟ طبعا المرشد الأكاديمي هو موجه، هذا في الأصل. وكثير من المرشدين الأكاديميين ربما إذا رأى الطالب أو الطالبة لها عناية بمجال ليس من اهتمامه، ربما طلب من القسم أصلا هو تغيير المرشد، أو ربما يعني أبدى للطالب أو الطالبة ضرورة التواصل مع بعض أعضاء القسم الذين لهم اهتمام بهذا المجال. كيف نعلم بالمشاريع المستجدة إن وجدت؟ من خلال المرشدين، لأن كل مرشد، كل طالب أو طالبة له مرشد، المرشد يحضر مجلس القسم. ما الكتب التي تناولت المسائل الاعتزالية؟ يعني أنا ما تبين لي المقصود التي يعني من كتب المعتزلة أو من كتب أهل السنة. إن كان من كتب المعتزلة فكتب القاضي عبد الجبار المغني ومتشابه القرآن والأصول الخمسة وما شابهها والكشاف الزمخشري وغيرها، كتب كثيرة. وإن كانت تقصد كتب أهل السنة المعاصرة في المسائل الاعتزالية، فهذه يعني من جملتها المسائل الاعتزالية، صالح الغامدي، المعتزلة، عواد المعتد، آراء المعتزلة والجهمية في كتب شيخ الإسلام الدكتور يوسف السعيد وغيرها، كتب كثيرة. بعض الموضوع بعض هذا أجبنا عليه. ما هو الفرق بين بحث الماجستير وبحث الدكتوراه؟ هل هو في عدد الصفحات فقط؟ نقول لا، بحث الماجستير وبحث الدكتوراه ليس هو في عدد الصفحات فقط، وإنما في نفس الموضوع، يعني أن يكون الموضوع موضوع أرقى من موضوع ما بالسير، هذا هو الأصل، وإلا فقد يكون الواقع خلاف هذا. أيضا عدد الصفحات، بلا شك أن المطلوب في بحث الماجستير أقل من المطلوب في بحث الدكتوراه، وليس المقصود أصلا بالبحث عدد الصفحات وإنما ما يقدم الباحث، لكن هناك عرف عام بأن موضوع من الموضوعات لا يمكن أن يبحث في أقل من الصفحات المعينة الفلانية، ومتى قصر الباحث عنها معناه أنه لم يستوعب المادة العلمية في هذا الموضوع. ما دور المرشد الأكاديمي في اختيار الموضوع أو في اختيار الباحث للموضوع؟ المرشد الأكاديمي هو موجه وليس هو صاحب الموضوع. هل فقط يقتصر على إخباره بأنه بحث أم لا، أم دوره أوسع من ذلك؟ هذا مما يختلف طبعا في تعاون المرشدين، فبعض المرشدين ربما يعني تبنى الموضوع وتابع مع الطالب وأرشده إلى بعض الأبحاث وبعض الكتب، وبعضهم ربما يعني تابع معه فقط هل سجل أو لم يسجل وما شابه ذلك. كيف يتسنى لنا معرفة أسباب عدم قبول المجلس الموضوع؟ من خلال الجهات الرسمية، رئيس القسم والمرشد الأكاديمي. لما لا تكون مشاريع واضحة وموجودة عند القسم حتى يتسنى للطالب الاطلاع ومعرفة مدى قدرته، بدلا من الانتظار لاكتمال عدد الطلاب في المشروع وفوات الوقت عليه؟ لا، العادة أنه إذا طرح المشروع يطرح للجميع ولا يعني يترك لفئة معينة، يطرح للجميع، وأحيانا تشكل لجنة للنظر في من يستحق أو يكون أولى بالدخول في الموضوع. هنا تناول موضوع اجتماعي له تعلق عقدي، هل يلزمني أن أتناوله تاريخيا وما مدى تناوله؟ طبعا هذا يختلف بحسب الموضوع، لا يمكن أن نقول نعم أو لا. هل موضوع عبادة الشيطان سبق بحثه؟ نعم. الجزئية الأخيرة التي ذكرتها فيما يتعلق بعناوين الرسائل، جهود آراء، عرض نقد، قد لا يملك الباحث المعرفة الكافية حوله، ومن خلال حديثكم تبين أن هذا الأمر يرجع إلى خلاصة أصحاب الاختصاص، وفي الواقع لا يتم تصحيح هذه المعلومات إلا في حال مناقشة الرسائل العلمية، فإذا كانت بهذه الأهمية لماذا لا يتم ذكرها قبل ذلك؟ طبعا الأصل في من يبحث علم من الأعلام ويضع له خطة أن يكون قد استوعب التوجه العام للعلم، يعني هل هو أشعري، هل هو ماتريدي، هل هو، وإن لم يقف على جميع انحرافاته العقدية، لكن التوجه العام لديه ظاهر، ولهذا يستطيع التفريق بين كونه من أهل السنة فيقول جهود، وبين كونه من غير أهل السنة فيقول مثلا آراء أو عرض ودراسة أو عرض وتقويم أو عرض ونقد وما شابه هذه العبارات. القاموس الإسلامي للناشئين والشباب يتكون من عدة أجزاء، الجزء الأول مصطلحات العقيدة وهو مفيد للباحثين في هذا المجال. هل موضوع عقيدة عبد نعم سبق بحثه؟ إذا كان المشرف غير متعاون ما فهمت حقيقة، لكن على كل حال إذا كان المشرف غير متعاون فالتعاون قد يفهمه بعض الطلاب والطالبات حقيقة على أن المشرف مخول أو أن المطلوب من المشرف أكثر من يعني مجرد الإشراف. الإشراف له معايير معينة كإشراف علمي، فمن قصر عنه بلا شك أنه إيش قصر، لكن لا يطلب منه فوق ما هو مطلوب في العرف العام، خاصة حقيقة في التواصل بين الطلاب بين الطالبات والأساتذة. هل هناك كتب مطولة تحتاج إلى تأديب؟ الحقيقة يعني أنا ذكرت كلام القاسمي ليس للدلالة على يعني كل ما فيه، وإنما على ما يتناسب مع الدراسات الأكاديمية، وإلا فالاختصار ليس من الأغراض العلمية في البحوث الأكاديمية. ذكرت بعض المواقع والمراكز، هذه تسأل عن المواقع والمراكز، ذكرت موقع الجمعية وموقع جيد جدا ومتخصص، موقع مركز الملك فيصل، موقع الملتقى العلمي للعقيدة، المراكز بحسب هذه المراكز، مركز الملك فيصل، مكتبة الملك فهد، مكتبة الشيخ الإسلام تيمية، مواقع كثيرة. هل ترى أنه يمكن الاستفادة من بعض البرامج في وسائل الإعلام مثل التلفاز ونحوه في استخلاص مواضيع للبحث خصوصا القنوات الإسلامية؟ غير ظاهر لي. بعض الأخوات يسألن عن كتاب دليل المكتبة العقدية، الحقيقة الكتاب قديم وجد عليه جديد والإضافات كثيرة عليه وهي مثبتة وموجودة عندي، وربما قاربت نفس الكتاب الأول، ولهذا أنا متريث في طباعته، والطبعة الأولى أظنها يعني أصبحت قليلة. الصوفية كيف يدرس موضوع الطريقة التعبدية عندهم؟ هذه تختلف من طريقة لطريقة، يعني من طرق الصوفية. المشرف المساعد، هذه تسأل عن المشرف المساعد، أنا أقول إذا كان الموضوع له تعلق بعلم آخر فيعين مشرف مساعد، مثل ما ذكرت أثر التوجيه الإعرابي، فعين له مشرفان، مشرف من اللغة العربية ومشرف من العقيدة، والباحث يعني على درجة عالية في التخصصين. المواضيع التي يكون منهجها جمع وترتيب لا يقبلها القسم، طبعا إذا كان مجرد جمع وترتيب ليس للباحث سواهما بلا شك، لكن إذا كان له جمع وترتيب وإضافة من قبله فيقبلها القسم بلا شك. هذا السؤال عن الكتاب، يقولون قيمته 100 ريال، هذا حكم صحيح، وإذا كان قيمته 100 ريال فأنا لا أرضى بهذا بلا شك، لكن قد تستغل يعني قلة النسخ وما شابهها، وإلا فالكتاب يعني كان يباع في سعر 45 ونحوها. وهذا من يعني ربما استغلال بعض دور النشر، وإلا فصاحب الكتاب يبرأ من استغلال حاجة طلبة العلم لمثل هذا. إذا وجد كتاب خارج المملكة ويعتبر مرجع أساسي ولا يمكن الوصول له، هل يمكن الاستعانة أما النقل عنه عبر الإنترنت؟ هذا كلام عام يختلف بحسب المرجع، وإذا كان مرجع أساسي فيصعب حقيقة الكلام بأن يقال أنه لا يمكن أو أنه يمكن الاقتصار على من نقل عنه فقط. ألا ترون أن هناك مواضيع رائعة قدمت ورفضت من قبل القسم مع قدرة الطالب وأهمية الموضوع؟ بلا شك، وهذا يعني من طبيعة البشر، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. تسأل الأخت عن المرشدة، هل تحضر مجلس القسم؟ في جامعة الإمام تحضر مجلس القسم، وأما في الجامعات الأخرى فلا علم حقيقة عندي. هذه تسأل عن بعض أو عن أسماء بعض المشايخ، أو أنا أوصيها بالتواصل مع المرشد الأكاديمي ويرشدها إن شاء الله. البحث في الدراسات السابقة وقراءة أولية للموضوع من ثم قراءة مكثفة لوضع الخطة يحتاج إلى وقت، كيف نستطيع التوفيق بين القراءة وعدم الاستغراق وقت طويل؟ هذا بلا شك أنه ليس المقصود من الاستغراق بمعنى الكلمة بأن لا تترك الباحثة الشاردة ولا واردة إلا قرأتها، لكن أن تلم بالموضوع من حيث العموم. هل صحيح أن موضوع الدكتوراه قد يرد لأنه مشابه لموضوع الماجستير للطالب؟ هذا بحسب، إن كان مشابهة كاملة بحيث أن جزء كبير منه في الماجستير بلا شك، لكنه إذا كان يتناول جانب لم يبحث يعني أظن أنه لا بأس، لكن الكلام في المجهولات لا يمكن الحكم فيها بشيء قطعي. إذا كانت الموضوعات قد انتهت في مجال العقيدة وليس هناك جدة فماذا يفعل الباحث؟ ومن قال أن الموضوعات انتهت وليس فيها جدة ولا زالت الرسائل تسجل والمطابع تطبع؟ لكن مقصودنا ب أن الموضوعات قلت في المجال العقدي بلا شك، والجدة فيها ليست جدة تامة، لأننا نتعامل مع علم شرعي مستقى من الوحي. ما الفرق بين الدراسة الفكرية العقدية المعاصرة؟ طبعا العقدية تتناول الجوانب العقدية أصول الإيمان، الفكرية يدخل فيها عموميات الدين وقواعده مثل تحكيم الشريعة وما شابه. الأخت اللي تقول أن المعرض أو يعني الكتاب 150 وبعد الخصم 100، يعني هذه طامة إذا كانت صحيحة تؤكد لهذا الموضوع، لأن بلا شك مثل ما ذكرت لكم أن الإنسان يرضى بنفسه أن يستغل في مثل حاجة الباحثين. الحقيقة الوقت انتهى ولا أعلم هل نستطيع أن نكمل هذه الأسئلة أو نقتصر على ما سبق، ولعل الدكتور إبراهيم يفيدنا فيما نجيب على سؤال أو سؤالين. هل يمكن للطالب أن تقدم موضوعة مرة أخرى بعد رفضه أم لا يمكن؟ أم لا يمكن بحسب سبب الرفض وقناعة القسم من عدمه أو قناعة المرشد الأكاديمي. هذه تسأل عن البحوث بشأن المرأة، بلا شك لها أهمية خاصة إذا كانت من تتناول الموضوع امرأة. طيب نكون بهذا الحمد لله انتهينا من الكلام حول هذا الموضوع، مع تكرار حقيقة اعتذاري عن عدم التركيز فيه نظرا لما سبق أن ذكرته من أسباب، فمراوحة النظر بين الشاشة وبين ما يجول بالخاطر قد ينسي بعض الكلام بعضا، ويجعل المتحدث مشتت الفكر، لكن ربما يكون هذا ناتج عن تقصير مني في عدم وضع هذه الشرائح وعرضها عليكم، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبارك حقيقة في الإخوة والأخوات، وأن يجعل هذه الدراسات التي نتقدم بها في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل الإخلاص هو رائدنا في هذه الدراسات، والرغبة في إفادة الناس وفي كشف الشبه عنهم في المقام الأول، كما أكرر شكري للإخوة القائمين على برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القصيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وننبه الأخوات أن هذه الدورة هي باكورة دورات اختيار موضوع الرسالة، تتلوها إن شاء الله دورات في اختيار الموضوع في القرآن وعلومه وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي جميع التخصصات الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع، وجزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.